قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا الأسبوعي المعتاد مع تفسير القرآن العظيم. نجلس هذا المجلس المبارك الذي بإذن الله جل جلاله تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تنزل عليه السكينة، يذكر الله الحاضرين الجالسين في هذا المجلس بالذكر الحسن عنده سبحانه وتعالى. فهو مجلس عظيم قدير، يعني عظمه الله وأجله، تحفه الملائكة. الملائكة لله ملائكة سيارين في الطرقات، فإذا وجدوا حلق الذكر قالوا هلموا إلى بغيتكم، ثم جاءوا واجتمعوا وبدأوا يحفون. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. الملائكة تخضع أجنحتها لطالب العلم. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففضل العلم والعلماء والتعليم والتعلم لا يتصوره الإنسان، فضائل عظيمة ونصوص وآيات وأحاديث كثيرة تدل على فضله. فلا يحرم الإنسان نفسه مثل هذا الخير، إذا وجد مثل هذا الخير فليجلس ويحبس نفسه، والأعمال والأشغال لا تنتهي أبدا. فيرتب نفسه ويجعل له وقتا لحضور مجالس الذكر، يجعل له وقتا لقراءة القرآن، يجعل له يرتب أوقاته ولا تضيع أوقاته بلا فائدة. مجلسنا مع تفسير سورة الزمر، وقد مضينا معها مدة من الزمن ونحن في أواخر هذه السورة. وقف بنا الكلام عند الآية رقم 60، الآية رقم 60 من هذه السورة، للذين يتابعون معنا من خلال المصحف، لأن الذي يتابع يريد أن يركز أكثر، يجعل بين يديه المصحف بحيث أنه تشتغل عنده عدة آلات: آلة السمع يسمع، وآلة البصر يبصر يشوف، لأنه إذا سمع وينظر والقلب يستوعب يكون هذا أقوى في الفهم. لكن إذا كان ينظر وليس ما يديه شيء قد يسرح يمينا وشمالا. كل ما يكون الشيء حاضرا يكون أقوى. ولذلك حتى في كتب العلم عند التدريس ينبغي للطالب أن يكون الكتاب بين يديه ويقرأ ويعلق ويكتب ويستفيد. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 60: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. شوف الآيات التي قبلها، وأنت من أول السورة وأنت ترى كيف تأتي الآيات في بيان أهل الحق والهداية وأهل السعادة وأهل الخير والصلاح وأهل الشقاء والضلال والذين بعدوا عن طريق الحق. كل هذه السورة تقارن بين هذا وهذا، تقارن ما حال هؤلاء وما حال هؤلاء، ما صفات هؤلاء وما صفات هؤلاء، ما مآل هؤلاء في الآخرة وما مآل هؤلاء في الآخرة. فالسورة كلها من أولها لأنها تناقش مشركين كفار معرضين ضالين. فتبين توازن بينهم، هذا طريق الحق، هذا طريق الضلال. تريد طريق الحق تسلكه والهداية، ولا تريد طريق الضلال والغواية وتسلكه؟ الطريق بين يديك، الطريق بين يديك. ولذلك الله سبحانه ماذا يقول؟ يقول إن هديناه السبيل، إن هديناه السبيل طريق الخير والشر، إن هديناه النجدين طريق الخير والشر. أمامك طريق تسلكه، طريق هداية أو طريق ضلال، تحذر، تحذر أن تسلكه فتضيع فيه. فهذا معنى السورة تقارن. ولذلك سورة سميت بسورة الزمر لأنها تتحدث عن أفواج، أفواج مصيرهم إلى النار، أفواج مصيرهم إلى الجنة. ولذلك ختمت السورة بالمصير، بالنهاية، وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا. إذن هي بين ماذا؟ بين أمرين، كفروا واتقوا، ومثل المتكبرين ودار المتقين، هذه السورة كلها. ولذلك هنا جاء الآن بيان مآل، مآل ونهاية أهل الكفر، فقال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. كذبوا على الله في أي شيء؟ ادعوا له أن ادعوا أن له ولدا، قالوا عيسى ولد الله. النصارى، اليهود قالوا عزير ابن الله، بعض العرب مشركي العرب قالوا الملائكة بنات الله، أو ادعوا على الله كذبا أن الله أمرهم أن يعبدوا الأصنام، وقالوا هذه تقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وادعوا أن الأصنام شفاء تشفع لهم، وكذبوا على الله، كذبوا على الله في يعني في وصفه وفي أفعاله، وفي أيضا كذبوا على الله في شرعه، ادعوا أن الله حرم هذا وأحل هذا ولم يحرم ولم يحلل إلا ما حل له وحرمه هو سبحانه. أما يأتون يقولون هذا حلال وهذا حرام من تلقاء أنفسهم، يقول الله أمرنا، كل هذا يكذبون على الله. فيدخل في كلمة ترى الذين كذبوا على الله من بداية الشرك وادعاء الولد على الله وعبادة الأصنام وغيرها ممن من دون ذلك، حتى أهل المعاصي والذين يكذبون على الله، يكذبون على شرعه، ويدعون أحاديث يضعونها أحاديث موضوعة. الذين كذبوا على الله أيضا يدخل في ذلك أهل البدع، أهل البدع الذين يعبدون الله على جهل، فيقولون هذا أمرنا الله به، هذا شرع الله. فالذين يتعبدون الله ببدعهم التي ما أنزلها الله ولا أمر بها يقولون الله أمرنا وهذا من شرع الله، ويكذبون على الله، يكذبون على الله ليروجوا مذهبهم. فكل من يكذب على الله حتى بالفتاوى يقول إن الله أحله أو حرمه وهذا الذي قاله الله وهذا الذي قاله الله، كل هذا داخل في كلمة كذبوا على الله. فكلمة كذبوا على الله ينبغي أن نعرف حقيقتها ونحذرها، لأن هذا مآل الذين كذبوا، هذه نهايتهم. يقول ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا أول شيء في بعثهم، يبعثون يوم القيامة وقد اسودت وجوههم، هذا كل يعرفهم يوم القيامة بسود الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فوجوههم مسودة، قد اسودت الوجوه وازرقت العيون. حتى في آيات أخرى أو في آية أخرى قال زرقا، أي ازرقت العيون واسودت الوجوه، هذه علامات أهل الضلال. قال الله عز وجل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. شوف آية مرت معنا قبل ذلك، أليس الله، أليس في جهنم مثوى للكافرين، لما جاءت في سياق الكفر، وهنا للمتكبرين لأنها جاءت في سياق التكبر. فهؤلاء تكبروا على الله وعلى شرعه وأعرضوا عنه وكذبوا على الله وافتروا على الله الكذب تكبرا، تكبر على الله، ولم يقبلوا شرع الله، لم يقبل شرع الله، فهذا جزاؤهم، هذا جزاؤهم. وشوف المقارنات حتى تعرف أن هذا طريق الضلال يأتيك بطريق الهداية، طريق الهداية هو طريق السلام والنجاة. يقول سبحانه وتعالى وينجي، وينجي، هذا أول شيء، هذه بشارة لهم، أنه ينجو من الهلاك والعذاب، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يقول ينجي الله الذين اتقوا، وشوف عبارة كلمة الذين اتقوا وقبلها كذبوا وتكبروا، طريقان وصفان، هل أنت من هؤلاء أو من هؤلاء؟ اتقوا الله، خافوه في السر والعلن، اتقوا الله فيما يتحدثون يتكلمون به، لا يفترون على الله الكذب. يتق الله، إذا قلت له كذا قال لا ما أستطيع أن أتحدث، أنا أخاف الله عز وجل. فاتقوا الله في بعدهم عن المحرمات، واتقوا الله في أيضا إقبالهم على الطاعات، سارعون إلى الطاعات لا تفوتهم طاعة، فهؤلاء هم الذين اتقوا. هذه بشرى للمتقين. هل أنت من المتقين؟ صف نفسك وقف مع نفسك وتأمل وانظر في نفسك، هل أنت من هؤلاء المتقين الذين قال الله فيهم وينجي، من الذي سينجو يوم القيامة؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني ينجيهم بسبب فوزهم. ما الذي جعلهم يفوزون؟ أعمالهم، لأنهم أهل التقوى، أعمالهم الصالحة هي التي كانت سببا في نجاتهم، وقبل ذلك فضل الله عز وجل لا يغيب عنا، هذه منة ونعمة وفضل من الله سبحانه، ليس بأعمالهم. لن يدخل الجنة أحد بعمله أبدا، ولذلك العمل سبب، سبب، يعني الإنسان يسارع، الله أمرنا بالمسارعة والطاعات والأعمال الصالحة لأنها سبب للنجاة، سبب النجاة، وهذا توفيق من الله. فإذا كنت من الذين يسارعون ويعملون الأعمال الصالحة هذا توفيق من الله ومنة من الله، يجب عليك أن تشكر الله وتسأله المزيد. فهذا الأعمال الصالحة سبب، كما قال سبحانه قال أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، فالأعمال الصالحة سبب، سبب. قال وينجي الله الذين اتقوا بسبب ماذا؟ مفازتهم، بفوزهم، لأنهم عملوا الصالحات ففازوا بها. قال لا يمسهم السوء، كلمة السوء عامة، لا يمسهم أي سوء أي سوء، لا يمسهم لا عذاب ولا أي شيء، هذا قد سلمت أبدانهم، وأما قلوبهم وأحوالهم قال ولا هم يحزنون، قد اطمأنت القلوب، يعني لا يحزن، يعني لا يصيبه العذاب في جسده ولا في حاله في داخل يعني في قلبه، فهو منشرح الصدر مطمئن النفس ولا يأتي شيء، لأن الملائكة تتلقاهم يوم القيامة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وتحملهم على النجائب، تحملهم على الإبل من قبورهم، فيكرمون، تكرمهم الملائكة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما فاتهم ولا على وقتهم. قال لما بين الله سبحانه وتعالى مصير الفريقين، وأن الله لم يخلق الخلق عبثا، بل هو خالق كل شيء، وخلق الخلق وأمره، خلق وأمر، ألا له الخلق والأمر، فالخلق لله والشرع لله، ولذلك قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، خلق الخلق وخلق الناس وخلق كل شيء. طيب أنت لما تقرأ هذه الآية يقول لك الله خالق كل شيء، وقد ذكر قبلها مصير الفريقين، قد يأتي في ذهنك ما العلاقة، كيف يقول خالق كل شيء وهو الآن أعطانا بين لنا مصير المتكبرين كذبوا على الله ومصير الذين اتقوا؟ فنقول لما كان هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى أراد عز وجل أن يثبت لك قدرته، فالذي قدر على أن يجعل مصير هؤلاء إلى هنا وهؤلاء إلى هذا هو القادر على كل شيء، وهو الخالق كل شيء، بيده كل شيء، وأنت تشاهد هذه المخلوقات أمامك لم يخلقها إلا الله سبحانه وتعالى ولم يوجدها إلا الله، فالله هو الخالق والمدبر للكون المتصرف فيه المالك له، وإذا كان هو الخالق المدبر المالك المتصرف في هذا الكون، إذن ما الذي يجب علينا تجاهه؟ قال وهو على كل شيء وكيل، إذن نكل أمورنا إلى الله ونعتمد على الله في جلب الخير ودفع الشر لا يجلب لك الخير إلا الله، ولا يدفع عنك الشر إلا الله. توكل على الحي الذي لا يموت، هذا معناه. تفوض أمرك، التوكل عبادة، نفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه، نتوكل عليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه. قال بعدها: له مقاليد السماوات والأرض. دائما يا إخوان عشان نتدبر أكثر وأكثر لازم تربط الآيات بعضها ببعض، الآيات مرتبطة، أنت لازم، هي مرتبطة، لكن ينبغي لك أن تربطها، أن تظهر بيانها. شوف لما قال الله خالق، طيب الذي خلق الخلق أليس هو الذي رزقهم؟ الذي خلق الخلق يعني الله، لما خلق الناس وخلق المخلوقات كلها، خلق الإنسان وخلق الطير وخلق الحيوان، أليس هو الذي رزقهم؟ ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال بعدها: له مقاليد يعني خزائن، خزائن السماوات والأرض بيد من؟ بيد الله، فهو الخالق الرازق. له مقاليد السماوات والأرض، ولكن الذين كفروا ولم يعرفوا قدرة الله ولا سعة ملكه، ما عرفوها، كفروا بالله ولم يعرفوا أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، وغاب عنهم ذلك ولم يعبدوه. قال الله في حقهم: والذين كفروا بآيات الله، آيات الله خلقه أمامك مشاهدة، تشاهد أنت خلق الله أمامك، آيات الله في الكون، في الجبال وفي البحار وفي الأشجار وفي الحيوانات والطيور وفي السماء وفي الأرض، كلها آيات الله مبثوثة في الكون تدل على أنه واحد. فالذين كفروا بآيات الله وأعموا أبصارهم عن آيات الله وعبدوا الشياطين، النتيجة ما هي؟ أولئك هم الخاسرون، حكم الله عليهم بالخسران في الدنيا والآخرة، خاسروا دنياهم وخاسروا آخرتهم، أولئك هم الخاسرون. شوف جملة أولئك هم الخاسرون جملة اسمية تدل على الثبوت، أن الخسران ثابت لهم. ثم قال: أولئك هم الخاسرون، أتى بضمير الفصل هم، يعني هم الخاسرون لا غير، أولئك هم الخاسرون. فلما بيّن لك خسارة هؤلاء الذين كفروا بآيات الله، بيّن لك أيضا عقوبة وأثر وشؤم الكفر والشرك. فخاطبهم قال: أفغير الله تأمروني أعبد؟ أين عقولكم؟ تريدونني أعبد أصنام حجارة وأشجار وأعبد أموات في قبورهم، أقدم لهم قرابين وأدعوهم من دون الله وأستغيث بهم المدد المدد؟ ما يسمعون. يقول: أفغير الله، قل لهم: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ أنتم جاهلون، هذا جهل، تريدون أن أعبد غير الله، أعبد أصنام وأعبد حجارة ما تنفع ولا تضر؟ ما يقوله عاقل، هذا لا يقوله إلا جاهل، لا يقوله إلا جاهل. ولذلك أكد على قضية ماذا؟ العبادة لله، وأن ما سوى العبادة شرك كفر. فلذلك قال ماذا؟ قال: ولقد أوحي إليك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوحي إليه، أوحي إليك وأوحي إليك وإلى الذين من قبلك أيضا، لك وللرسل الذين من قبلك، كلهم أوحي إليهم بأي شيء؟ أوحي إليهم بالتوحيد، أنه لا إله إلا الله، وأوحي إليهم بأن الشرك خطر عظيم يودي بصاحبه إلى النار، من أشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار. وأوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ولو كنت نبيا، ولو أشركوا هم وهم أنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا تكون من الخاسرين الذين قال الله فيهم أولئك هم الخاسرون، ويحبط عملك ولو قدمت أعمالا تبلغ عنان السماء وأنت مشرك، حبطت أعمالك وبطلت أعمالك. الشرك يبطل الأعمال، يفسدها جميعا، فيحذر الإنسان من الشرك. وهذا الخطاب قد يقول بعض الناس: كيف الرسول يشرك؟ الرسول يوحى إليه نبي، كيف يشرك؟ نقول: هذا الخطاب وإن كان موجها للرسول صلى الله عليه وسلم فالمراد به غيره، مثل قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا، ما النبي ما يشك، ولكن إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا معناه، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والمراد به غيره. لبيان خطورته. يقول حتى أنت يا محمد مع أنك أول المسلمين وأنت معصوم من الشرك ويوحى إليك، والله لو أشركت مثقال ذرة لحبطت أعمال كلها وكان مصيرك إلى النار. هذا يدل عليه، يدل على خطورة الشرك، خطورة الشرك أنه يذهب بصاحبه إلى النار. إن من يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فإن أشركت لا يحبط النعم وتكونن من الخاسرين. بل الله يقول انتبه من الشرك وأقبل على التوحيد. بل الله فاعبد، اعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، أقبل على عبادة الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، اعبد ربك واشكره، اشكره على هدايته أنك عبدت الله ولم تعبد صنما أو حجرا، فكن من الشاكرين أن الله هداك، من عليك بالهداية، فهذه نعمة عظيمة. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما عرف حقيقة الشرك والإيمان والتوحيد خاف من الشرك، قال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو نبي معصوم ومع ذلك خاف من الشرك. فإنسان يحمد الله، كلنا نحمد الله على أننا على التوحيد ولسنا على الشرك، فهذه نعمة. ولذلك يقول اعبدوا الله وكن من الشاكرين، اعبده وحده وتمسك واثبت على التوحيد واشكر الله يزيدك ثباتا على التوحيد. ولذلك شوف هؤلاء المشركون يعبدون الأصنام والآلهة التي لا تنفع ولا تضر، ما عرفوا عظمة الله، لو عرفوا عظمة الله ما عبدوا غيره، لكنهم أولا خاسرون، ثاني شيء جاهلون، جهل وخسارة، ولذلك عبدوا غيره. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال وما قدر الله حق قدره، ما عرفوا الله، ما عظموه حق التعظيم، وما عرفوا الله حق المعرفة. لو عرفوا الله حق المعرفة وعظموه حق التعظيم وقدروه حق القدر، والله ما يعبدون مخلوقات أصنام لا تنفع ولا تضر، ما يعبدها إلا جاهل، لو كانوا يعرفون ذلك ما فعلوا هذه الأفعال. ولذلك قال وما قدر الله حق قدره، ثم بين لك الله سبحانه وتعالى شيئا قليلا من قدرته العظيمة، فقال الأرض كلها، هذه الأرض جميعا، كل الأراضين السبع هذه قبضته يوم القيامة. تصور، ما تستطيع تتصوره، ما تستطيع، الأرض كلها بأقسامها وما فيها وما تحتويه قبضته يوم القيامة. والسماوات السبع قال مطويات بيمينه، في الحديث قال يطوي السماوات السبع بيمينه، فيطويها سبحانه وتعالى، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فإذا كانت في حديث أيضا قال إن الله سبحانه يقبض الأرض بيمينه أو يقبض الأرض ويطوي السماوات بيد، ويطوي السماوات، يقبض الأرض بيد ويطوي السماوات بيد، ثم يقول أنا الجبار، أنا الملك، أنا الجبار. فسبحانه وتعالى يعني كما جاء في بعض الأحاديث أن السماوات السبع بالنسبة للعرش، العرش مخلوق، السماوات السبع بالنسبة للعرش كأنها دراهم سبعة ألقيت في فلاة. تصور السماوات السبع على عظمها تلقى في فلاة، وأنت ما تتصور هذه السماوات على أطولها وعرضها وعظمها. فسبحانه وتعالى يقول يعني والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يطوي الأرض، يأخذ الأرض ويطوي السماوات بيمينه يوم. قال سبحانه وتعالى عما يشركون مع الله، يعبدون أصنام، كيف تعبد حجر، تترك رب الحجر وربك ورب الذي خلقك وأنعم عليك بالنعم وتتركه وتعبد هذا، إلا دل على جهلك وضلالك. سبحان الله تعالى عما يشركون. ثم السورة تختم، سورة الزمر تختم بمصير هؤلاء، المصير الحقيقي، يعني كل الآيات تمر معنا صور لك مواقف هؤلاء المشركين، هؤلاء يوم القيامة المشركين والمهتدين وأهل الخير والصلاح وأهل الضلال، ثم تختم لك حقيقة هذا الأمر. متى؟ قال ونفخ في الصور. شوف ما قالك ينفخ، قال نفخ، هو نفخ ما بعد نفخ، سينفخ، طب كيف يقول نفخ وما لم ينفخ؟ قال كأنه ثابت حقيقة، يعني ما تشك فيها. إذا عبر القرآن عن شيء سيحدث بصيغة الماضي دل على ثبوته، اقتربت الساعة، ما اقتربت، ستقترب. أتى أمر الله؟ ما أتى. هو أتى؟ لا ما أتى، سيأتي. كيف يقول أتى؟ قل لثبوته، خلاص ما في شك. نفخ في الصور، خلاص كان الأمر انتهى. نفخ في الصور، ما هو الصور؟ قال الصور هو البوق الذي يأخذه إسرافيل الموكل بالنفخ فينفخ فيه نفخة، نفخة الأولى، فإذا نفخ فيه نفخة واحدة صعق كل من في السماوات والأرض، وصعق يعني مات، كل ملائكة، حيوان، إنسان، كل من فيه روح سيموت، كل الخلق لم يبقى إلا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. صعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. من هم؟ هذه دخل فيها المفسرون بأقوال كثيرة، والأولى أن نقول الله أعلم بذلك. قيل هم الحور العين ما يموتون، وقيل هم الشهداء الذين قتلوا في المعارك في الغزوات، وقيل أقوال كثيرة، والله أعلم بذلك. الله أعلم، الله استثنى لكن لا ندري من هم. قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض، جميع السماوات كلها والأرض، مات أهلها كلهم بهذه النفخة، نفخة الأولى التي يأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يقول لقد التقم صاحب الصور، صاحب القرن، التقم صوره ووضعه على فيه، وحنى جبهته وأصغى أذنه ينتظر أمر الله حتى ينفخ فيه. ما ندري متى، ما ندري. قال وصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم بعد ذلك لما ماتوا وانتهوا نفخ مرة أخرى، هذه النفخة الثانية. النفخة الثانية هي نفخة البعث، الإحياء، إحياء الخلق كلهم، الملائكة والحيوانات والطيور والإنسان، كل من دفن تحت الأرض سيخرج منها، سيخرج منها. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. شوف قدرة الله لما قال ما قدر الله حق قدره. الآن الإنسان لما يخلق في بطن أمه كم يجلس؟ تقريبا 9 أشهر، يمر بمراحل، يمر بمراحل، نطفة، علقة، مضغة، يوم القيامة وهو تراب في الأرض كيف يتحول؟ على إنسان يرجع على طول بلحظة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، بلحظة ترجع جسده كامل بقدرته سبحانه وتعالى. شوف قال فإذا هم قيام، قاموا من قبورهم ينظرون بأبصارهم، يمشون، ما فيهم أي شيء. من الذي أعادهم لهذه الصورة بلحظة؟ إلا الله، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله. قال ينظرون فإذا قال وأشرقت الأرض بنور ربها، الشمس، القمر، انتهى دور، خلاص ما في شمس، ما في قمر، تذهب. الناس في ظلمة، إذا نزل الجبار سبحانه وتعالى للفصل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ ينزل الله سبحانه وتعالى، فإذا نزل الله عز وجل أشرقت الأرض بنور ربها، بنور الله عز وجل. وهذا يختلف على أحوال يوم القيامة، أحوال يعني يوم القيامة مراحل كثيرة. في بعض الحديث قال تدنو الشمس من رؤوس العباد بقدر ميل حتى تحرقهم، حتى يلجمهم العرق. في أحوال تذهب الشمس، تنتهي الشمس والقمر، تلقى في النار، تنتهي، ثم تصبح الناس في ظلمة، فيأتي الجبار سبحانه وتعالى. قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، الكتاب مراد به جنس الكتاب، الكتب. ما هي الكتب؟ كل إنسان له كتابه، وأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره، كل إنسان سيأخذ صحيفته ويقرأ، يقرأ كتابك. العامي الذي لا يتعلم، ما تعلم، المتعلم، كلهم يقرؤون يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسنة، انظر سيئاتك وحسناتك، أنت تحكم على نفسك. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، كيف يجاء بالنبيين؟ النبيين يقضى بينهم، حتى النبيين يقضى بينهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يؤتى بالأنبياء يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. الأمم تشهد، يشهد بعضها على بعض، أمة محمد تشهد على الأمم، فيؤتى بالشهداء الذين يشهدون. حتى لا تتصور الشهداء من الملائكة ومن الناس، الشهداء منك أنت، يعني سمعك يشهد عليك، وبصرك يشهد عليك، وجوارحك تشهد عليك، وجلدك يشهد عليك، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد، هؤلاء شهداء كلهم. وقضي بينهم بالحق، قضي بين الخلق بلحظة، يحاسبهم حسابا سريعا، سريع الحساب، يحاسبهم بلحظة. قال رجل لابن عباس كيف يحاسب الله خلقه كلهم في يعني في مكان واحد يحاسبهم كلهم بلحظة؟ قال كما أطعمهم في لحظة يحاسبهم في لحظة. أنت تلاحظ الآن كل الخلق الله يسوق لهم الرزق بلحظة، كل عنده رزقه بلحظة، كما رزقهم في لحظة يحاسبهم في لحظة، ما يعجزه سبحانه وتعالى. قضي بينهم بالحق، بالحق يقضى بين العباد بالحق، وهم لا يظلمون مثقال ذرة، كل يأخذ حقه ما يظلم مثقال ولا يهضم من حقه. بل خذ تأكيد ذلك، ووفيت كل نفس ما عملت، كل نفس تعطى حقها من أعمالها، وفيت كمال، ما في نقص، توفى الوفاء الكمال إتمام الشيء. وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. يعني كان يقول الله يعني هو عالم أصلا، ما يحتاج أنه يعطي هذا حقه ولا يظلم هذا الحق، الله عالم بكل إنسان، ما الذي له وما الذي عليه. الله وهو أعلم، شوف جملة اسمية تفيد الاستقرار والثبوت، يعني هذا العلم ثابت لله ما يحتاج، عالم بمن بكل إنسان بعمله، وهو أعلم ما يفعلون. ثم تأتيك بعد ذلك لما بعث الخلق وشهد من شهد وحوسبوا، بدأ الآن مرحلة ماذا؟ السياق النهائي، الرحيل النهائي، رحيل إلى النار، نسأل الله العفو والعافية وأن يحمينا وإياكم منها، ومصير إلى الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منها. هذه النهاية، نهاية السورة الزمر، هكذا هذه النهاية. وسيقى، شوف كلمة سيقى فعل ماضي كأن الأمر انتهى، لا بس متحقق هو. وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا، كيف يساقون؟ كيف يدفعون بعنف، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بقوة وعنف، ويضربون بالسياط كما تدفع البهائم، إذا توقفت البهائم تدفع بقوة. لماذا؟ لأن النار أمامهم ولا يريدون، لا يريدون، يقول ربنا أرجعنا، ربنا أعدنا. تسوقهم الملائكة بقوة، يدفعون بعنف إلى جهنم زمرا. كيف زمرا؟ يعني جماعات، جماعات، جماعات مختلفة، من أسوأ إلى أسوأ، من أسوأ إلى أسوأ، وكل على حسب، المغنين والخمارين وأهل الفواحش وأهل الشرك أهل البدع، قد قسم كل على ما هو عليه، كل جمعهم الله على أشكالهم وعلى صفاتهم، ثم إلى نار جهنم دفعات. ولذلك أسفل النار مرة مرة، أسفل النار دركات النار المنافقون، في أسفل النار، في أسفل نار جهنم. قال إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها، الأبواب مغلقة، فإذا وصلوها فتحت الملائكة خزنة النار أبوابها لهم، ودفعوا بقوة، دفعوا بقوة، فتحت. قال شوف، حتى إذا جاءوها وصلوها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها تأنيبا وعتابا عليهم، ألم يأتكم رسل منكم، ما جاءتكم رسل، ما جاءكم أنتم يا قوم نوح، ما جاءكم نوح جلس فيكم 950 سنة ويدعوكم، وأنتم يا عاد ما جاءكم هود، وأنتم يا ثمود ما أتاكم صالح، وأنتم ما أتاكم، وأنتم يا أمة محمد ما أتاكم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ودعاكم، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يقرؤون عليكم الآيات ويبينون لكم الحقائق وينذرونكم ويخونكم لقاء هذا اليوم يومكم هذا؟ قالوا بلى، كل شيء واضح، بلى يعترفون بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يقول خلاص حنا أصبحنا أشقياء، غلبتنا شي قوتنا، أصبحنا من أهل النار. قيل لهم أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أدخلوا، هذه نار هي مأواكم، هي مأواكم، أدخلوها أبواب خالدين فيها لن يخرجوا منها وما هم منها بمخرجين. قال فبئس مثوى أي مقام المتكبرين. أنتم تكبرتم عن طاعة الرسل في الدنيا، وتكبرتم عن طاعة عن الله، وتكبرتم عن شرعه وأعرضتم، فهذا جزاء المتكبرين، هذا جزاء المتكبرين. أما المتقون، أما أهل الخير والصلاح، فيقول الله فيهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة تسوقهم الملائكة برفق وبهدوء وتحملهم على النجائب، يمشون بين الخلائق متجهين إلى الجنة بهدوء وترحيب من الملائكة ترحب بهم. قال وسيق الذين من؟ قال المؤمنين ولا المسلمين؟ قال لا، اتقوا، الذين اتقوا، الذين وصلوا لدرجة التقوى. هل أنت منهم؟ هل أنت من المتقين؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات حسب درجاتهم، حسب أهل القرآن، أهل العلم، أهل الدعوة، أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أهل كذا، أهل كذا، أهل العبادات، أهل قيام الليل، أهل الصيام على. ولذلك أبواب الجنة متنوعة، باب البر، باب الصيام، باب الصدقة، باب كذا، يدخلون على أحوالهم وعلى صفاتهم وعلى أعمالهم زمرا. حتى إذا جاءوها، يمشون يمشون حتى إذا جاءوها، قال ماذا؟ وفتحت، ما قال فتحت. شوف الأول في النار قال هي مغلقة، مغلقة، أما الجنة لا، مفتوحة، أبواب مفتحة، مفتحة لهم الأبواب، مرت معنا الآية، مفتحة لهم الأبواب. الآن أنت لما تكون في ضيافة شخص من أهل الدنيا عنده مناسبة زواج أو غيره، هل يغلق الأبواب وتجي تطرق الباب أنت، ولا مفتحت الأبواب؟ القاعات والقصور والصالات الآن مفتحة، والناس جالسين في الأبواب ينتظرونك، فتأتي أنت باستقبال والأبواب مفتحة. الله يقول هنا وفتحت أبوابها، قد فتحت أبوابها، وهم يدخلون وقد فتحت الأبواب. قال وفتحت أبواب، وقال لهم خزنتها، من هم؟ ملائكة الجنة، سلام عليكم سلمتم، سلام، سلمتم من العذاب، سلمتم من الإهانة، سلمتم من كل شيء، من الآفات، سلام عليكم، طبتم، طابت قلوبكم وطابت أعمالكم وطابت أبدانكم، طبتم ودخلتم الدار الطيبة الجنة. فادخلوها خالدين، ادخلوها خالدين، يعني أنكم تدخلونها مطمئنين وقلوبكم طيبة إلى الدار الطيبة، إلى دار السلام، خالدين فيها لن تخرجوا منها أبدا، ولن يصيبكم الموت أبدا، لا يذوقون فيها الموت أبدا إلا الموتة الأولى. وقالوا ماذا لما دخلوها؟ الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله يعني هذا فضل من الله، فيحمدون الله على هذه النعمة العظيمة. والذي صدقنا وعده يعني أن وعده صدق، لما قال الله عز وجل في كتابه إن المتقين في جنات ونهر صدق، إن قال وسارع إلى مغفرة وجنة عرض السماوات أعدت للمتقين صدق، وهكذا قال الحمد لله الذي صدقنا وعده، أن الله وعدهم فأوفى بعهده، ومن أوفى بعهده من الله. وأورثنا الأرض، أرض ماذا؟ أرض الجنة، أورثهم أرض الجنة يتقلبون فيها، يتنقلون فيها. وأورثنا الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ، نتبوأ ننزل من الباء وهي المنزل، يتبوأ يعني ينزل. قال نتبوأ من الجنة حيث نشاء، القصور والغرف والخيام وغيرها يدخلونها وكل يعرف داره. قال الله عز وجل عرفها لهم يعني يعرفونها. إذا دخل أهل الجنة الجنة كل يعرف بيته خيرا مما كان يعرفه في الدنيا. الآن أنت في الدنيا إذا جئت من سفر ودخلت بلدك على طول تعرف مكان دارك ما تشك فيه. الجنة إذا دخلت تعرف دارك أكثر مما تعرفه في الدنيا. قال نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قالت الملائكة وقال الله لهم نعم أجر العاملين. هذا عملكم الذي أوصلكم إلى هذا. أعمال الصالح هي التي أوصلتك بعد فضل الله ومنته. قال الله عز وجل وترى الملائكة حافين محيطين بالعرش. حافين يحفون بالعرش لماذا؟ يشتغلون بالتسبيح والتهليل. حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحونه ويعظمونه ويقدسونه. شف كلمة يسبحون فعل مضارع يدل على أي شيء؟ يدل على الاستمرار. يعني ما ينقطع تسبيح لا يفترون أبدا ما ينقطع تسبيحهم. يسبحون حتى أهل الجنة يسبحون يلهمون التسبيح مثل ما يلهمون النفس. الآن أنت كيف تلهم النفس؟ ما تدري عن نفسك وأنت بالتنفس في الجنة تسبيحك مثل التنفس لا ينقطع تسبيح أهل الجنة. يسبحون بحمد ربهم يسبحون ويحمدونه يسبحون وهم حامدين الله على قضائه سبحانه وتعالى وعلى عدله. وقضي بينهم قضي بين الخلائق جميعا قضي بينهم بالحق لا بالباطل. وقيل كل قال ماذا؟ كل قال الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد كله والمحامد كلها لله الذي يحمده الأولون والآخرون على نعمه ويحمده حمد نحمد الله عز وجل على أن من علينا بالهداية. نحمده على أن يجعلنا إن شاء الله وإياكم من أهل الجنة. نحمده على أن يدخلنا الجنة ونحمده على أنه عذب من يستحق العذاب. لأنك تفرح أنت تفرح بمن يؤذي المسلمين ويحارب الله ورسوله أن يكون هذا مآله أن ينتقم الله منه. فقيل الحمد لله على قضائه بين الخلق هؤلاء لأهل النار هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة. هذا حكم الله سبحانه وتعالى وقضاءه والفصل بين الخلائق بالعدل سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. خاتمة جميلة لهذه السورة يعني تنقلنا نحن وإياكم من هذا المسجد ومن هذا المكان إلى شيء عظيم تتصور أمامك. وكل ما تتصور على خلاف فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله أن لا يحرمنا هذا الفضل وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق للخير وختم له بخاتمة الخير ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة من الفائزين فيها. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.